نافذة لازمة لا ينتظر فيها شيء، تنفذ من حينها. فإذا قال أعطيتك ألفا أو خذ يا زيد ألفا فإنها تنفذ مباشرة، لكن مر معنا أنها تنفذ بعد أي شيء، بعد إيجاب وقبول. قال المؤلف: قال فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى. هذا مثال لقول تنفذ من حينها. لو أعتق عبدا فإنه مباشرة يكون حرا، أو أعطاه إنسانا على أنه ماذا؟ على أنه عبد له، فإنه في هذه الحال يملكه المعطى. هذا كما قلت لك توضيح لقول تنفذ من حينها. قال وكسبه له، كسب من؟ كسب العبد. لماذا كسبه له؟ لأنه أصبح حرا، والحر يملك، وكان قبل ذلك عبدا لا يملك، فهو الآن أصبح حرا فيملك مباشرة. قال ولو وصى به، هنا يأتي الفرق، لو وصى به أو دبره. دبره لعلك تذكره فيما يسمى بالعبد المدبر. العبد المدبر هو الذي علق عتقه على موت سيده، كأنه إذا مات انتقل إلى أن يكون حرا، فهذا هو العبد المدبر، فحريته مربوطة بوفاة سيده. قال لو وصى به أو دبره، قال لم يعتق أو لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت. هذا كما قلت لك هو الفرق، ففي العطية تنفذ من حينها، أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت. بعد موت من؟ بعد موت الموصي. فلو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملك الموصى له إلا بعد الموت. طيب ما حكم كسبه؟ قال وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. ما كسب فإن كسب العبد لسيده، فلو قدر أنه خلال فترة الوصية وقبل موت الموصي حصل مالا، حصل 10,000 ريال، ثم مات الموصي، فيقال العبد الآن يذهب إلى الموصى له، والعشرة التي كسبها أين تذهب؟ تذهب للورثة، لأنها كسب العبد وهو لا يزال في ملك سيده. أيضا حدث فيه نماء منفصل، وهذا تتصور في شاة مثل أوصى بها، في قطيع غنم أوصى أن يعطى فلانا، ثم ولد هذا القطيع، ولد أغناما كثيرة، فهذا نماء منفصل، ثم مات الموصي، فنقول يعطى القطيع بغير نتاجه، لأن النتاج صار على ملك الموصي وهو لا يزال في قبضته، لم يخرج بعد إلى الموصى له. إذا لعل هذا الفرق واضح، وهي أن العطية تنفذ مباشرة من حينها، بينما الوصية لا تكون إلا بعد موت الموصي. الفرق الثاني، قال أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح. قال كعطية الصحيح، نحن في أي عطية إذن؟ في عطية المريض الذي سبق الكلام فيه. فعطية المريض قال يعتبر قبولها وردها من حين وجودها، يعني أن قبول العطية ورد العطية من حين ما يتلفظ هذا المريض بها. فإذا قال أعطيت فلانا قال قبلت، أو قال لا أريدها، هنا يعتبر القبول والرد من حين وجودها. بينما الوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. فلو قدرنا أنه أوصى لزيد مثلا 10,000 ريال، ثم قال زيد، قال جزاك الله خيرا قبلتها، فقبوله هذا لا اعتبار له، لأن القبول لم يحن وقته. متى وقته؟ بعد موته. كذلك لو ردها، وهذه مفيدة، لو أنه قال جزاك الله خير لا أريدها، ثم مضت الأيام ومات الموصي، فجاء يطلب العشرة التي وصي له بها، فقيل قد رددتها في حياة الموصي فليس لك شيء. فماذا يقول؟ يقول إن ردي لا اعتبار له، لأنه الاعتبار بعد موت الموصي. كما قلت لك الرد هو الذي يحتاج إليه، لأنه قد يردها حياء أو نحو ذلك، فيقال اطمئن ردك هذا لا يعتبر، العبرة به بعد الوفاة. هذا واضح. الأمر الثالث، قال أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. هذا مر معنا أن العطية لازمة وأن الرجوع فيها يعتبر رجوعا في الهبة وهو محرم. هل يستثنى من ذلك شيء أو لا يستثنى؟ مر أنه استثنى والوالد فيما يعطي ولده، والصحيح لا استثنى. إذن كما تبين الآن أنها تكون لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، بينما الوصية له الرجوع فيها متى شاء. والسبب كما تبين قبل قليل أنها لا تنفذ إلا بعد الموت. فلو أوصى أن يعطى فلان كذا وفلان كذا، ثم بعد سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر رجع فيما وصى به، فهل يملك؟ الجواب يملك. طيب كتبها وأشهد عليها وربما سجلها رسميا، فماذا تقول؟ نقول له الرجوع، لأن هذه وصية فلا تعتبر إلا بعد الموت. طيب هذا الثالث. الرابع انتبه له، قال أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاقت الثلث عن جميعها. يبدأ بالأول فالأول في أي شيء؟ في العطية. كيف ذلك؟ يعني أعطى عدة أشخاص، أعطى زيدا وعمرا وبكرا عطايا متفرقة، فالمؤلف يقول يبدأ بالأول فالأول إذا ضاق الثلث عن جميعها. كيف الثلث؟ نقول نعم، مر معنا أن عطية المريض مرض الموت المخوف تكون من الثلث فأقل. فلو أعطى مثلا زيدا 1000 ريال وعمرا 1000 ريال وبكرا 1000 ريال، ثم نظرنا بمجموعها إذا هي كم أصبحت؟ 3000 ريال، وإذا ثلث ماله 2000 فقط، فنقول هنا ضاقت العطية عن الثلث، فسوف نعطي زيدا ومن وعمرا نعطيهم على 1000 ريال، انتهى الثلث الآن. طيب الثالث هذا لا شيء له، لأنه ضاق عن الثلث فيلغى ما أعطاه. بينما لو نظرنا إلى الثلث وإذا هو 3000 ريال وقد أعطى 3، كيف نفعل؟ نقول هنا نعطي الجميع. لو كان الثلث 4 وقد أعطى 3 فكذلك نعطيهم، والثلث هنا زاد. إذا هذا معنى كلامه أن يبدأ بالأول فالأول. الوصية لا يكون فيها كذلك. الوصية قال يسوى بين الأول والآخر. صورتها أوصى لزيد أن يعطى 1000 ريال، أوصى وصية مكتوبة في عام 1430، وأوصى أن يعطى عمرا 1000 ريال في عام 1436. نقول هذا التاريخ مهم عندنا في الوصية. لماذا مهم؟ لماذا مهم ولا غير مهم؟ غير مهم، لأنه قال يسوى بين الأول والآخر، فالأول والآخر بينهما 6 سنوات، فنقول هذه وصية لا يعنينا التاريخ، يسوى بين الأول والآخر منها. ثم إن كان هناك نقص، قال المؤلف ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته سواء كان في عتق أو لم يكن. إذا انتبه الفرق الدقيق هنا، في الوصية الأول والثاني أو الآخر سواء. فلما أوصى لزيد بألف ولعمر بألف ثم نظرنا وإذا هي دون وإذا هي أكثر من الثلث يعني يضيق الثلث عنها فنقول اطمئنوا سوف نعطيكم جميعا لكن سوف ينقص من كل واحد مقدار ينقص مقدار بمقدار ما حصل النقص. ولنوضح هذا بمثال حسابي. فلو قدرنا أنه أمر أن يعطى وصايا متفرقة مجموعها 1000 ريال لزيد مثلا 500 ولعمر 600 ولبكر كم صارت هذه؟ ها؟ لا إذا 500 و400 و100 مجموع 1000 ريال ثم نظرنا إلى أن الثلث كم نقول 800 ريال فنقول سوف نعطيكم لكن سوف ننقصكم بالنسبة. مجموع الوصية الآن 1000 ريال مجموع الوصية 1000 ريال والثلث كم 800. قال والطريقة أنك تنسب الوصية إلى الثلث 1000 إلى 800 كم النسبة؟ تحتاج إلى آلة حسابية يعني 1000 ريال اقسمها على 800 كم صارت؟ 80%. إذن معنى هذا أنه ينقص كل واحد من أصحاب الوصية 80% ينقص 20 يعني ينقص الزائد هذا. وإذا نقص من كل واحد بهذه النسبة فسوف يأخذ الجميع. هذه الطريقة التي ذكرها الفقهاء في المسألة وهو أنه ينسب الثلث إلى مجموع الوصايا. المقصود أننا نؤكد ما قاله المؤلف أنه لا يحرم أحد فالأول والمتأخر كلهم سواء. قال وينقص ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته. قال سواء كان فيها عتق أو لم يكن. كيف ذلك؟ العتق كما تعرف يأتي دفعة واحدة لكن في هذه المسألة سوف نأتي إلى ما يسمى في كتاب العتق بأي شيء بالتبعيض. سوف يكون في تبعيض بمعنى سوف يعتق من العبد سوف يعتق منه بمقدار ما يتيسر لنا حسب النسبة التي سوف نجريها وباقي ماذا يكون؟ يكون رقيقا ولا سوف يعتق بمقدار النسبة وباقي سوف يكون رقيقا. فعلى هذا ربما يعتق مثلا 3/4 يعتق ثلثه على حسب النسبة. وكما قلنا لكم كثيرا العبيد أمرهم انتهى. قال وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. إذن عدنا إلى العطايا. في العطية قبل قليل ما التصرف السليم؟ الأول فالأول. لكن صاحبنا أعطى دفعة واحدة فليس عندنا أول وثاني ليس عندنا أول وآخر. فإذا لم يكن عندنا أول وآخر فكما قال المؤلف سوف نجزي عليهم قضية المساواة بالنسبة. هذا معنى كلامه وكذلك العطايا. لكن صور لعطية وقعت دفعة واحدة أعطنا عطية تقع دفعة واحدة كما لو قال مثلا لكل واحد من هؤلاء الحاضرين الثلاثة 1000 ريال أو لكل طالب علم وهم محصورون معروفون بالعدد 1000 ريال فهنا العطية وقعت دفعة واحدة فلا يمكن أن نقدم بعضهم على بعض لكن كما تبين أنه يسوى بين الأول والآخر. انتهت هذه الأمور الأربعة تحت أي عنوان؟ ما تفارق به الوصية العطية. قال وتفارق الوصية العطية في أربعة أحكام انتهينا منها. دعونا نختم جلستنا بأخذ مقدمة كتاب الوصايا. قال المؤلف كتاب الوصايا ثم ذكر حديث سعد قال قلت يا رسول الله من سعد هذا؟ ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال قلت يا رسول الله بلغ بي الجهد ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قلت فالشطر. قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. الحديث معروف متفق عليه مشهور، والشاهد منه في هذا الباب قوله الثلث والثلث كثير، فأخذ من هذا أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، فالسقف الأعلى كما يعبر للوصية هو الثلث. إذن هذا هو الضابط العام في الوصية أن لا تكون بأكثر من الثلث. قال بعدها قال ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. نعم، المستحب أن تكون بالخمس، والحد الأعلى الثلث. وإنما اعتمد الفقهاء رحمهم الله استحباب الخمس دون الربع مثلا أو غيره من النسب، لأن هذا هو المروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال أرضى بما رضي الله تعالى لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فاستحب الفقهاء هذا الشيء وقالوا إنه إن وصيته بالخمس أفضل. ابن عباس يرى الربع، لكن يبدو والله أعلم أن فقه أبي بكر أحسن وأقرب. المهم أن الناس أو أن الموصي لا يبلغ بها الثلث. لماذا لا يبلغ بها الثلث؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والثلث كثير، فهذه الصيغة تشري والله أعلم أنه ينبغي النقص عن الثلث. نواصل. قال وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. كل من تصح هبته فإن تصح وصيته سواء كان رجلا أو امرأة. أيضا زاد هنا قال ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه. صبي عاقل يخرج به من؟ صبي غير عاقل مجنون. الصبي يراد به دون البلوغ، هذا دون البلوغ صبي لكنه عاقل، فأوصى بشيء من ماله. الصبي هل يملك؟ من أين له المال؟ ورثه، وهب له، اتجر حتى ملك. فالمقصود أن له مالا. أوصى هذا الصبي بعشرة آلاف ريال تعطى مثلا فلانا من الناس، فهل نقول هذه وصية معتبرة؟ نقول نعم وصية معتبرة ولا ضرر فيها. لماذا لا ضرر؟ لأن الوصية متى تنفذ؟ بعد الموت. فنقول إذا مات هذا الصبي فليس بحاجة إلى ماله، بل هو بحاجة إلى أجرها، فالوصية نافذة. هذا وجه الكلام أو وجه توجيه الحكم. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أجاز وصية صبي، والتعليل كما ترى لا إشكال فيه. كذلك المحجور عليه سفه. المحجور عليه ما معنى محجور؟ ممنوع، ممنوع من التصرف، لكن منع من التصرف أحيانا يكون لإفلاس، ما عنده مال فحجرنا عليه حتى نحفظ حق من؟ الغرماء. هذا غير داخل المعنى هنا. الذي معنا محجور عليه سفه، يعني سفيه عمره 40 سنة لكنه يعبث بماله، يشتري أشياء لا فائدة منها، حجر عليه القاضي وأعلن الحجر أن ماله لا يد له عليه، فصاحبنا هذا المحجور عليه أوصى بمال، أوصى أن يعطى مثلا الجمعية الفلانية، أن يعطى الفقير الفلاني كذا من المال، فهل وصيته تنفذ؟ تنفذ، لما قلنا قبل قليل أن المحجور على أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وبعد الموت خلاص ليس بحاجة إلى ماله بل بحاجة إلى أجره. وطبعا لا يخفاك أن هذا كله بحدود ماذا؟ الثلث، هذا بحدود الثلث للقاعدة العامة. قال بعد ذلك، قال ولكل من تصح الهبة له، هذا في الجانب الثاني. الجانب الذي انتهينا منه جانب الموصي، وهنا جانب الموصى له. توصي لمن؟ قال لكل من تصح الهبة له، كل من يصح أن يوهب له فإنه يصح لك أن توصي له، سواء كان شخصا معينا أو جهة. فالهبة والوصية بابهما واحد. قال وللحمل، إذا علم أنه موجود حين الوصية له. غريبة هذه، للحمل، أين هو الحمل الآن؟ في بطن أمه، علم أن زوجته حامل أو ما يصح هذا؟ ما يصح، هذا وارث. هذا علم أن زوجة ابنه، أو نبعد قليلا حتى نسلم من المشكلة هذه، علم أن زوجة جاره حملت بعد انقطاع حملها لمدة كذا سنة، فقال 10,000 ريال لحمل امرأة جاري، فيقال هذا يصح لأنه لا ضرر فيه ما دام علم أنه موجود حين الوصية. وظاهر الكلام أنه لا يسأل كم عمره، لأن المؤلف علقه بالوجود، ما دام أن هناك حملا متحققا فتصح الوصية له. متى تنفذ هذه الوصية؟ بعد موت من؟ الموصي أو الحمل، بعد موت الموصي. أيضا قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح. إذن الوصية قد تكون بمال وقد تكون بما فيه نفع. قال ككلب الصيد والغنم. مر معنا أن كلب الصيد يجوز اقتناؤه، كلب الغنم ماذا يفعل بالغنم؟ يحرسها. طيب بقي إذن ثالث وهو كلب الزرع. فالمقصود أن الكلب المباح يجوز أن يوصي به. يوصي به لمن؟ لإنسان يباح له أن يقتني الكلب، إنسان راعي صيد وهو عنده كلب متمرس بهذا الشيء فأوصى به لفلان، هل يجوز؟ يجوز، مع أن الكلب يصح بيعه، لكن كما قال كل ما فيه نفع ككلب الصيد والغنم. أيضا بما فيه نفع من النجاسات، هذا أوصى بنجاسات فيها نفع، مثل ماذا؟ كما لو أوصى بجلود ميتة، جلود ميتة مر معنا الخلاف في جلد الميتة وأنه نجس ولا يطهر بالدباغ ولا يطهر، فالمهم أنها جلود ميتة وصى بها لفلان، هل يجوز بيعها؟ لا يجوز، لكن يوصي بها. أيضا لو قدر أن هناك سماد نجس يسمد مزرعته مثلا بأسمدة نجسة كأرواث الحيوانات التي لا يجوز أكلها، فما يخرج منها نجس، أما ما يؤكل أكله من الأغنام والأبقار فسمادها طاهر، لكن لو قدر هذا فإنه كما تبين يجوز. أيضا قال وبالمعدوم، كالذي تحمل أمته أو شجرته. هذا إنسان أوصى أن ما تحمله أمته، هي حامل الآن ولا غير حامل؟ ها؟ غير حامل، إذن هو معدوم. إذا حملت وربما ما وطئت أصلا فإذا حملت فحملها رقيق تبع أمه، فأوصى به. كذلك شجرته، أعجبته شجرة مثلا مزرعتي، فقال حملها لك، أو إذا حملت هذه الشجرة فإن حملها لك. متى يعطى هذا الحمل؟ ها؟ بعد موت الموصي وبعد وجود الحمل، حمل الشجرة. إذا ما شاء الله المسألة طويلة النفس، لا من جهة الموصي ولا من جهة الموصى به. قال بعد هذا: وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. أيضا طير في الهواء، قال: يا فلان الطير الذي في الهواء طير نفيس يصوت وله جميل صوت، أوصيت أن يكون لك، فإذا مات الموصي فإنه يأخذه. من أين يأخذه؟ ها؟ من الهواء، لأنه قال بما لقى تسليمه. كذاك السمك في الماء، ليس السمك في البركة، البركة محصور، لكن في ساقية يصعب مثلا حجزها، في بحر، في نهر، فأوصى به. طيب هو له السمك ولا سمك عام؟ ها؟ لا، له، له. أما السمك العام فلا يوصي بشيء لا يملكه. طيب سمك عام، ما الذي جعله في الماء؟ هو جعله ثم ما استطاع أنه مثل يستخرجه فأوصى به. فإذا مات الرجل يأتي ويعالجه حتى يخرجه. هذه أمثلتهم وحكمها كما تبين. أمر آخر، قال: وبما لا يملكه، كمية درهم لا يملكها. غريبة هذه. أوصى أن يعطى زيدا، أن يعطى زيد 100 درهم. قلنا: عندك يا فلان 100 درهم؟ قال: اكتب الوصية بس وسهل الله. فلما مات رزق، وجدنا في تركيته 100 درهم، فمن يأخذها؟ الموصى له، لكن بشرط أن تكون أقل من الثلث. أيضا قال: وبغير معين، كعبد من عبيده. مرت معنا هذه بالأمس، عنده أعبد فأوصى بعبد واحد منهم، فكيف ننفذها؟ قال المؤلف: ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. يعني التقرير أو التعيين راجع إلى الورثة. لعلك تقول مرة معنا بالأمس طريقة أحسن من هذه، ما هي؟ القرعة. وهذا هو الصواب يا أخوان في المسألة هذه، أنه يعطونه واحدا منهم بالقرعة، لأنه إذا وكل إليهم فقد يتهمون، يعطونه مثلا عبدا من أقلهم وأبخسهم ثمنا. فالطريق السليم كما تبين القرعة. أيضا قال: وبالمجهول، كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا. أوصى أن يعطى زيد جزءا من ماله، أو كما قال حظا من ماله. كم هو؟ نقول: ما بين الموصي، فالمؤلف وكلها إلى الورثة، قال: ويعطيه الورثة ما شاءوا. هل يمكن نطبق القرعة هنا؟ هل لها مجال؟ ما لها مجال، لكن موكولة كما قال المؤلف إلى عطية الورثة. وينبغي في مثل هذه الحال أن يقال يعطى أو يعطيه الورثة ما جرت العادة بالوصية به. فلو أعطوه ريالا وقال: هذا الذي نعطيك إنه موكول إلينا، أو قال نعطيه 100,000 ريال، نقول: لا هذا ولا هذا. هذه ترجع إلى عطايا الناس في أمثال هذه الوصايا المفتوحة، وبهذا يسلم الإنسان من التبعة. إذن كما ترى هذه مسائل متفرقة، يعني بعضها مهم وله وجود، وبعضها تطبيق للأحكام، وقد توجد في النادر أو لا توجد أصلا. ويعنينا بالدرجة الأولى المسائل الواقعية التي لها أثر. بقية الكلام من قوله وإن رضي وإن وصى له بمثل نصيب إلى آخره إلى آخر الفصل، هذا يبدو أننا لسنا بحاجة إليه، لأنها مسائل فرضية تعتمد على التدريب الذهني، فسوف نتجاوزها إن شاء الله في درس الغد إلى الفصل الذي بعده، وهي أيضا تنبني على الفرائض، والفرائض لم نأتي إليها بعد. نسأل الله الجميع العلم النافع والعلم والعمل الصالح.